ياللي زرعت الخير والله هنيالك، جعلت سعد الغير في الدنيا رسمالك. زارع الخير، زارع الخير، أوبريت من نظم محمد عبد المجيد وعبد الرحمن عابد، موسيقى وألحان الدكتور يوسف شوقي، إخراج أنور المشري. ياللي زرعت الخير والله هنيالك، ياللي زرعت الخير والله هنيالك، جعلت سعد الغير في الدنيا رسمالك. ده انت مثل عالي بين الحكم غالي، ده انت مثل عالي بين الحكم غالي. ياللي زرعت الخير والله هنيالك، هنيالك. بيقولوا في الأمثال حكمة لأهل زمان، ده الباني للأجيال يا علامة عالبنيان. بيقولوا في الأمثال حكمة لأهل زمان، ده الباني للأجيال يا علامة عالبنيان. ابني عشان الناس تسعد حياة الناس، ابني عشان الناس تسعد حياة الناس، وتعيش مثل عالي بين الحكم غالي. اللي زرعت الخير والله هنيالك، هنيالك. كان يا مكان في مدينة كبيرة شه بندر، تاجر وله اسم أغلى من الذهب وأشهر، حاز الأراضي وعنده من الفلوس ألوفات، لو كان يكيلها حد بكيلة ما يقدر. المولى أنعم عليه في دنيته بولدين، البكري اسمه حسن والتاني اسمه حسين، أحسن رباهم وعلمهم وأدبهم، وكانوا أحسن شباب في عصرهم الاتنين. صاحبنا لما كبر ولا عادش فيه قوة، وحس إن الشقة ما بقاش عليه هو، ولما فكر يلازم سبحته ويرتاح، جمع ولاده وحب يقسم الثروة. الدنيا دي كلها يا ولادي زي السوق، بيبقى زحمة وساعة المغربية يروق، وكل من كان بياخد اسمته ويروح، والشاطر اللي رجع بالخير وفات السوق. ليه الكلام ده يا ابويا؟ ده انت لسه شباب. هضحك على روحي وانا رجلي بقت على الباب. الزرع لما بينشف يا ابني بيضموه، وكل واحد وله عمر اترصد في كتاب. بس انت لسه، وانديلك مازال من قاد. فين جارنا صالح وابو جمعة وعم رشاد؟ ده انت يا دوبك يا ابويا زي اولادهم. انا قصدي اقضي بقيت عمري مع العباد، علشان كده جبتكم دلوقتي قدامي، غرضي أقسم عليكم كد أيامي. طب يابا والجوهرة إزاي هتتقسم؟ أنا لسه يا ابني انتهيت من شرحي وكلامي. عارفين طبيعي بإن الجوهرة غالية، ملهاش مثيل زيها في جواهر الدنيا، لكن إذا تقسمت قلتها هتبقى أحسن. لو جيت في يوم بعتها ما تجيبش ربية. إزاي نبيعها؟ ده رمز العيلة ورسينه، لازم نحافظ عليه بعنينا ونصونه. مادام ده رمز الجدود يبقى نصيب الأكبر تقليد عيلتنا كده والكل عارفينه. أنا الوحيد اللي هتحرر من التقاليد، العيلة لازم نظامها يبقى فيه تجديد. أنا رأيي إن الحكيم هو اللي يبقى أكبر، السن مش شرط في التقدير وفي التمجيد. فكرت أعمل مسابقة وامتحان ليكم، حيحدد الجوهرة حتكون لمين فيكم، فكل واحد حياخد مدها بصرة ويسوح لمدة سنة، مش برضو تكفيكم؟ قصدك يا ابويا تشوف اللي ربح أكتر وتشوف بعينك ولادك مين حيبقى أشطر؟ الشرط لازم يجيب لي معاه مثل أعلى ويقول لي إيه اللي كسبه من الذهب الأصفر. هتغيب كتير يا حسن؟ مش راح أزيد عن عام. وإزاي تفارق سنة؟ حتهون عليك إنعام. حسن مسافر وتارك قلبه يا خايف على حبنا لا يروح مع الأيام. إزاي يروح حبنا؟ هي المحبة تروح، حبك حيفضل في قلبي طول ما فيه الروح. انت بتبكي وحفضل أبكي في غيابك. فتك بعافية. وأنا فت الفؤاد والروح. القصد وزودوا بالزاد وبالزواد، وكل واحد باسمه جهزوا له جواد. وبعد ما ودعوا العيلة وأحبابهم ركبوا جيادهم وساروا من بلاد لبلاد. ورجعوا الاتنين لابوهم لما فات الحول، وكان لقاهم فرح وانقادت الأناديل، وأهل المدينة راحوا لهم طفة ورا طفة، وأهل الأطارف والمغنى والمواويل. الليلة ليلة هنا فيها الفرح والمنى والسعد والأنوار. يا رئيس الحجاج يلا افتح الأبواب واستقبل الزوار. مرحبا بكم مرحبا بكم شيخ تجاركم دار داركم. بالفرح سعيد مزارنا قلنا حنغني يا شيخ شعبان دار تجارنا بينا بنغني. هنين على فرحين هلو سوا الاتنين محلال وقال أحباب بعد الغياب ما طال اتغيرت الأحوال والفرح جاء عالباب. فيه الشموع يا بنات زغروطة يا ستات نفرح ونتهنى. يا مولع الأناديل يا معلق المناديل رحب بأحبابنا. الحجة زهرة الدلالة جايبة رسالة لأصحاب الدار. حريم بلدنا بعتلي أجي أهلي شيخ التجار، لفت عليهم بحريري وبكشميري ومشاط العين، عشقهم غوايشي وحلقاني، أما البالي فرقته حلاي، وكل ست من الفرحة تحت الصرحة بتزغرط له السعد في بيوتهم وافي ولا مش خافي، وانتم أهله الفرح سعيد ما زالنا قلنا حنغني يا شيخ شعب انضار تضرنا بينا بنهني. عم مهنا تجر الحنة شايل الكياس، طب شيل عنه مقبول منه على عين والراس، فرشنا الأرض بالحنة وخلينا البلد جنة، فرشنا الأرض بالحنة وخلينا البلد جنة، عشان تفرح وتتهل يا ريس نقبل ومن، عشان تفرح وتتهل يا رئيس مقبله منا، خدوا واتهنوا يا حبايب قرايب برضو جراي، خدوا واتهنوا يا حبايب قرايب برضو جراي، وغنوا العود بالغاي عشانو جينا بالحنة، عشانو جينا بالحنة. باش أغاعص مطمونير جاي موفد من الأمير، عظمة أمير حضرت لري شيع فخامة حضرتي، عظمة أمير حضرت لري شيع فخامة حضرتي، بلغ سلام شيخ بندري وهكي تمام عن فرحتي، بلغ سلام شيخ بندري وهكي تمام عن فرحتي، شو بس جميل كل البلد عقبال جميع يفرح كتير، عقبال جميع يفرح كتير، شعبه أمير روحه اضطهد يفرح بلاد يسعد أمير. أهل الطربونة شايلين مزاهرهم حيقدموا لينا أغلى جواهرهم، يا رامي الودع يا خي ما تخبي علينا زي الليلة فرح يا خي، الليلة فرح يا خي، يا رامي الودع يا خي ما تخبي علينا زي الليلة فرح يا خي، الليلة فرح يا خي، عودنا وجينا اليوم مع فرحة كبيرة القوم، عودنا وجينا اليوم مع فرحة كبيرة القوم، الليلة حرام النوم كان دي مرة جس في الحي، Oh, الوداع يا خال وارتاح القلب حنجال صدقنا الوداع يا خال وارتاح القلب حنجال في فرحة تهني البال قدامكم بتطوي ضي والليلة فرح يا خي الليلة فرح يا خي الحج محمود العطار اهلا بسلطان الازهار ورد وفل وياسمين عود وقرنفل وريحان مسك وعنبر غاليين وده نرجس وحصل بان ورد وفل وياسمين عود وقرنفل وريحان مسك وعنبر غاليين وده نرجس وحصل بان ويا ما شرفتونا وأنستونا جانا السعد ونوركم لاح بالمعروف انتو غمرتونا مردود ليكم بالأفراح. لما الضيوف ودعوا والمضيفة راقت وانفضت الحفلة بعد السهرة ما طالت قعدوا التلاتة سوا والوالد اتكلم. عملت ايه يا حسن والرحلة ايه جابت؟ 10 جمال جبتهم متحملين اموال لعملية سبقني في الغنى ولا خال وفوق ده كله ملكت في عصمتي ملكة عريضة الجاه وخضع لحكمها ابطال. 10 جمال جبتهم ازاي ده يا ولدي؟ انا يابا لما اتجهت في سكتي لوحدي وبعد رحلة سفر زادت عن الاسبوع لقيت مدينة على بابها الكبير جندي. على فين يا سيدنا ومين وياك؟ انا وحدي قاصد اعيش في المدينة من عرق كدي. ممنوع يخش المدينة اي حد غريب. يا عم خد اسمتك واتركنا نعدي. بقى كل ده حس كده عبدك وملك ايديك. خلي الحصان ده هنا وادخل على رجليك احسن وجود الحصان وياك يدل عليه. واحذر طريقك وحاسب من عيون الناس. مع السلامة. أنا شاكر جميل أياديك. الله، دي حتة بلد باين عليها النور، يظهر غنية ويظهر ربحها موفور. على كل حال لما اخش في مطعم اتعشى والصبح ادبر اموري بالنهار في النور. اعوذ بالله. بقى ده اكل يا سيدنا؟ ماله يا ريس، ده احسن اكل من ايدنا. الاكل عادب، مفيش بالمره ريحه الملح. الملح؟ ايوه، ده مش معروف في بلدنا. انت غريب يا اخي. انا امسكوه يا ناس، اوعوا يزوغ منكم، حنده لكم الحراس. الحق يا حارس، هنا راجل غريب موجود. غريب معاكم هنا؟ ايوه اهو محتاج. لما اتمسكت وخدوني الجند على الملكه فضلت افكر وانا ماشي طول السكه ازاي راح انفد بجلدي وانجم المكتوب وهعمل ازاي. وكانت ربكتي ربكة لما دخلت في جنة القصر. جت فكرة فكرت فيها لقيتها في محنتي بشرة. ارتحت لما لقيت لي باب يخلصني واطمن القلب بعد الحيرة والحسرة. ملكة بلدهم مفيش في قلبها رحمة، كلمتها واحدة مفيش من بعدها كلمة. بصت لي بصت غضب من بعدها قالت: يظهر دخلت المدينة سرقة في الضلمة، ازاي دخلت البلد؟ انا جاي بهدية، هدية غالية قوي مصنوعة بهدية. فين الهدية وايه هي؟ ما تتكلم. ادي الهدية على راسي وعلى عيني، دي بودرة بيضة وفيها سر مداري. مداري؟ ايه سرها؟ دي بعض اسراري، الاكل بيها حيبقى في طعمه شيء تاني مولاتي، بس اموري بالاكل. يا جواري يلا هاتولنا العشاء ناكل انا وهو. اتفضل اقعد، ودلوقتي الكلام حيبان. كلامي صادق وكل هديتي حلوه. على صوان العشاء وقعدت انا وهي، وخدت من الخرج شعرة ملح بايديا، وقلت: مولاتي دوقي من الطعام وشوفيه. حاجة عظيمة قوي، تسلم ايديك ليا، اتمنى تعطى. منايا ابقى من شعبك واكون بعطفك تملي في رياض قربك. كل اللي عاوزه وفوقه من الذهب خرجين، وكل ما تشتهي اطلب. اكون جنبك. الملح كان السبب في عزي وسعادتي، حصلت شهرة ما بين الشعب بتجارتي، وكسبت أموال ما يحصيها حساب أو عد. بين الذهب والغرام قضيت بقية وقتي. مبسوط هنا يا حسن؟ في أحلى أوقاتي، حنان عظمتك خلق لي السعد في حياتي. بلاش عظمتك بقى، كلمني من غيرها، ولما نبقى سوا ما تقولش مولاتي. أقول حبيبتي. منايا اسمعها من بدري، من يوم ما شفتك وانا حيرانة في امري، عقلي مع الملك لكن قلبي مش وياه. صبحت محتارة بين قلبي وبين قصري. انا اللي حاير ومش عارف طريقي فين. المدة خلصت، يا ريت كانت سنين وسنين، ولازم ارجع لابويا. رايح اكون وياك، نقضي شهر العسل ونعود هنا عروسين. تتجوزيني؟ وليه لأ، ده شرع الله. لكن وشعبك وملكك والأصول والجاه؟ كل اللي قلته حيفرح لينا ويبارك، الملك ملكي وقلبي عرش من يهواه. آدي الحكاية، ودي كانت نهايتها. زي الرواية، ايدين الحظ كتبتها. طب وانت يا حسين طلعت من السفر ده بايه؟ دورت على الحكمة جوه الضلمة ولقيتها. سافرت وحدي في وسط الصحراء 6 ايام، امشي نهاري وبعد المغربية انام، ولما شفت الطيور في الجو بترفرف طمنت نفسي بأني في عمار وسلام. وشفت بعض الطيور، المية والخضرة، لقيت مدينة لها قبة على صخرة. وفي الطريق التقيت راجل عجوز مشغول في زرع نخلة متيجي شبر في حفرة، نزلت جنبه. سلام عليكم يا ولدي، ما تخلي عنك. تعيش بالعافية يا ولدي. ألاقي عندك شوية مية أشربهم؟ تلاقي يا ابني، ولو حبيت طعام عندي. تاكل يا ابني. تعيش يابا، انا شبعان، الزاد معايا، ولكن من يومين عطشان. يومين بحالهم كتير والله عليك يا ابني. اتفضل اقعد عشان باين عليك تعبان. اقدر اخش البلد ولا الدخول بعذاب؟ بلدنا يا ابني لا باب ليها ولا بواب. الضيف يشرف على رصنا وعلى عنينا، مدام شريف الغرض تتفتح الابواب. شايفك يا والدي بتزرع نخلة بكرية، مع ان عمرك يجوز عدى عن المية. ضامن حتاكل يا ابويا من بلحها في يوم؟ ده دين عليا بسده يا ابني بايديا. مش قادر افهم. هقول لك يا ابني على المعنى. فيه جيل سبقنا زرع بايديه واكلنا، وجب علينا بقى نزرع لغيرنا الخير ونوفي ديننا عشان تتهنى اولادنا. الله اكبر، كلامك حكمه في معاني. الحكمه يا ابني غذاء للقلب بيهنيه. يا بخت من كان نصيب ويبقى تلميذك. العلم نهر وسبيل من يقصده يرويه. وانا قصدتك يا نهر الحكمه ترويني، تاخد بيدي وترشدني وتهديني. انا مسافر عشان اكسب مثل اعلى. تقبل ضيافتي؟ على راسي وعلى عيني. لا مؤاخذة يا ابني، مفيش عندي فراش كافي. آدي عبايتي فراشك والمكان دافي. طب وانت يابا؟ أنا عدتي بنام في الجو، لما بشوف النجوم بنعم بنوم صافي. سلمى هتلنا العشاء، ضفنا الليلة دي غريب. يا مرحبا ابو في داره. كل ده ترحيب؟ أنا وسلمى مفيش غيرنا هنا في الدار. مالكش غيرها؟ ماليش يا ابني، اسم ونصيب. هاتي يا سلمى العشاء، خشي. حسين ابني. اهلا وسهلا. دي اختك. شيء يشرفني. الليلة ايه العشاء؟ تمر وشعير مخبوز. مفيش حليب؟ والله كمل عين ومنني، العنزة جف اللبن فيها من امبارح. وجارنا سالم؟ ماهوش في الدار، ما زال سارح. الأكل كافي، دي بصلة من المحب خروف. كفاية بس المقابلة، ده الكرم واضح. وعشت معهم كأني فرد من العيلة، أشرب في شهد الحكم ليلة ورا ليلة، وكل ليلة ظهور الحب بترعرع. لا سلمى بدها ولا بيدي أنا حيلة، كانت معاني الشرف في الحب رسمنا، وابوها بارك لنا من قلبه ودعنا. كتب كتابها عليا وخدتها زوجة، وفوق جناح الهنا طير الهنا شلنا. وفي يوم بقول له أنا فكرت في فكرة. فكرة جميلة قوي. وانت أبو الخبرة. إيه يا ترى فكرتك؟ قولها بقى يا حسين. بقى أنت عارف معايا مدها بسرة، وعاوز أعمل عمل ينفع بأموالي، مش عاوز أكسب ذهب. الحكمة أبقى لي. لو كنت يابا في مكانه كنت تعمل إيه؟ كنت أنشر العلم واجعل نور رسمالي. هو اللي قلنا عليه، مش برضو يا سلمى؟ بالضبط يابا. أبوك بحر في الحكمة. الناس هنا كلهم في بلدنا أميين، وأنا اللي هاخد بإيدهم يابا من ظلمة، هفتح لهم مدرسة. يفتح عليك الله. علمت سلمى. وانا رخرة حكون وياه، انا علي البنات وحسين عليه الاولاد. لقيت مثل عالي يا ابني كنت تتمناه. ادي الحكاية اللي ضيعت الذهب فيها، سبت المدينة ونور العلم ماليها، وجبت سلمى معايا والضمير ارتاح. حققنا فكرة وعشنا في معانيها. يعني انت جاي المدينة خالي بالمرة، ضيعت كل الذهب ورجعت بالفكرة، والفكرة دي تسوى ايه لو كنت حتبيعها؟ قول له يا ابويا. هقول له يا حسين بشرة الجوهرة من نصيبك. من نصيبه؟ ليه؟ كل الذهب ضيعه ورماه هناك بايديه. انا اللي جبت المكاسب، ليه ما خدهاش؟ وهو جاي لي بفكره، فكره تنفع ايه؟ انت صحيح يا حسن، جتني ومعاك اموال كسبتها من طريق واحد بالاستغلال وخنت حبك عشان تكسب رضا ملكة ودفعت رشوة عشان تدخل، ده يبقى حلال؟ ومالك اللي كسبته عاد على غلبان؟ رضيت ضميرك؟ رضيت المنعم الرحمن؟ المال يا ابني ما عادش غير عليك انت، لكن حسين اللي كان شاطر وكان انسان. لكن يا ابويا كفاية، ده اللي راح يمشي، ده درس غالي، وبس اياك ما تنساهش. ما يستاهلش الحياة الا اللي عاش للناس، المال بيروح وذكرى العلم ما تروحش. استمعتم الى اوبريت زارع الخير الأوبريت من نظم محمد عبد المجيد وعبد الرحمن عابد. الموسيقى والألحان للدكتور يوسف شوقي. الأوبريت من إخراج أنور المشري.